ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي عياض وخطأ الأول وقالوا غيره خطأ قالوا ومعناه ذا يميني وصوب أبو زيد غيره المد والقصر قال وأصله في الكلام وليس من كلامهم لا الله إذن وفي البارع قال أبو حاتم قال ها الله جاءت القسم والعرب تقوله بالهمز وقياس طرفه والمعنى لا والله لا ما أقسم به وأدخل اسم الله بين ها وذا انتهى كلامه قلت ويظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليس في خطأ صواب لا ها لا الله إذا نعم ووجه ذلك أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما الأخرى على ما قررناه آنفا والهاء هنا هي التي يعوض بها عن باء القسم فإن العرب تقول الله لا فعلنا ممدودة الهمزة ومقصورها ثم إنهم عوضوا من الهمزة هاء وقالوا هالله لتقارب مخرجيهما كما قد أبدلوها منها في قولهم ألا يا سنة برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم وقوله هياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره ولما كانت بدلا من الهمزة وفيها المد والقصر فالهاء تمد وتقصر كما قد حكاها أبو زيد وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استثقالا لاجتماعهما كما تقول الله والذي قصر كأنه نطق بهمزتين واحدة فلم يحتج إلى المد كما يقول الله وأما إذن فهي بلا شك حرف جواب وتعليل وهي مثل التي وقعت جواب وتعليل نعم وهي مثل التي وقعت بقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس فقال نعم قال فلا إذن فلو قال فلا والله إذن كان مساويا لهذا بكل وجه لكنه لم يحتج إلى القسم فلم يذكر وقد بينا تقدم معنى مناسبته واستقامته معنى ووضع من غير وجه وقد بينا تقدم معنى ومناسبته واستقامته معنى ووضع من غير وجه إلى ما تكلفه من سبق حكاية على كل حال لا الله إذن رواية خلاف النووي تزم بالتخطئة لأنه عنده يعني إسارة رحمه الله على تخطئة خطأ سريعا قال لا الله يقول إذا هذه خطأ وعن رواية مشهورة له وجميع خطأ نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير حاون وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع حاون وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال كل شرط نسبه للفور وإن كان 100 شرط كلمة 100 تكلم عليها ظاهرها أن الشروط ولو كثرت إذا كان تبطل العقد لكن لو تأول على 100 شرط يعني تكرار من هذا باب التكرار وإن كان 100 شرط نعم قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصواب وهذه قول كان زوجها عبدا هذه رواية شاذة والصواب أنها نعم قال وكان زوجها إيش وكان زوجها عبدا نعم زوجها عبدا وإيش بعده فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها نعم. وليس في حديثهم أما بعد نعم هذا هو الصواب أنه كان زوجها عبدا وليس حرا أما الرواية الأخرى أنه حر في رواية شاذة صواب أن زوجها وكان اسمه مغيث كان عبدا ولما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفي دليل على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فيتخير إن شاءت بقيت عنده وإن شاءت فسخت نفسها لأنها صارت أعلى منه أعلى منه رتبة حرة وهي عبد أما إذا كان زوجها حرا ثم اعتقت فليس لها خيار لا حرف لا حرف نفي